ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي العمل احب الى الله، قال الصلاه على وقتها، يعني الصلاه على وقتها اي على الوقت المطلوب شرعا، ان كان مما يطلب تقديمه فتقديمها افضل، وان كان مما يطلب تاخيره فتاخيره افضل، والصلوات الخمس كلها الافضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيفا عليهم. وأما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التأجيل على كل حال، لكن قال العلماء رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم، يعني ليس المعنى أنه من يوم أذن تصلي، لا، المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها.